بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بل هذا شرف في زمانياتها، أي في الزمانيات من الصور، وصورة دهرية أي واقعة في الدهر لا في الزمان، فإنها أصلها المحفوظ وصنفها الباقي. تقدمت الشبهة من أنه كيف يمكن أن يكون واحدا في العدد وهي الهيولى معلولة للواحد بالعموم وهي الصورة، ما يعني وهي صورة من الصور. وبعبارة أخرى، كيف تكون صورة ما أي صورة من الصور جزء علة للواحد بالعدد الذي هو الهيولى؟ لأن الصورة وهي صورة ما شريكة العلة مع العقل المفارق لإيجاد الهيولى. قال: هذا بحسب الظاهر، هذا بحسب الظاهر، وإلا قد نترقى فنقول على أن هناك واحدا بالعدد وهو رب نوع هذه الصور، وذاك عقل واحد مجرد ثابت محفوظ لا تغير فيه، هو العلة لإيجاد وتحقيق الهيولى، لأنه هو العلة لها وللصور النوعية. فإذا رجع الواحد بالعدد وهي الهيولى إلى الواحد بالعدد وهو رب النوع، فما رجع الواحد بالعدد كالهيولى إلى الواحد بالعموم وهي إلى صورة ما، بل رجع الواحد بالعدد الهيولاني إلى الواحد بالعدد العقلي، فرجع الواحد بالعدد إلى الواحد بالعدد. واحد عبارة، بل كلمة نريد بها الترقي، بل هذا ترق في زمانياته. يعني أولا قلنا على أن الواحد بالعدد كالهيولى يعود ويرجع إلى الواحد بالعموم، ووجهناه بالأمس بتوجيهات موكلولة. الآن نريد أن نترقى فنقول واحدنا العددي وهي الهيولى لم ترجع إلى واحد بالعموم، بل رجعت أيضا إلى واحد بالعدد. بل هذا ترق في زمانياتها، أي في الزمانيات من الصور. أصور الزمانية ما هي؟ صور عالم العناصر، هذه هي الصور الزمانية. بل في زمانياتها، أي في الزمانيات من الصور، وهي صور عالم العناصر المعبر عنها بالصور النوعية. بل في زمانياتها، بأي في الزمانيات من الصور صورة، هذه الصور الزمانية، في هذه الصور الزمانية كالصور النوعية مثلا للإنسان التي جعلته بصوره النوعية، كزيد وعمر وهند وفاطمة إلى آخرها. فهذه الصور النوعية المتعددة المتكثرة في الزمانيات، يعني في عالم المادة والعناصر، ترجع إلى واحد وإلى صورة واحدة دهرية، وهي ذلك العقل المجرد في عالم الدهر، سمه رب نوع أو غير رب نوع. بل في الزمانيات دهرية، يعني بل لهذه الصور الزمانية العنصرية المتكثرة دهري، يعني صورة دهرية، أي واقع دهرية، هذه نسبة دهرية أي واقعة في الدهر، وتلك الواقعة في الدهر المجردة هي رب نوع لهذه الصور المتعددة النوعية في عالم العناصر، أي واقعة في الدهر وهي رب النوع لا في الزمان، يعني واقعة في الدهر لا في الزمان، لكن الواقعة في الدهر هناك لا مادة توجب التكثر، فكل نوع منحصر في فرده، فرب نوع إنساني واحد، ورب نوع حجري واحد، ورب نوع شجري واحد، وأمثل هذه الكلمات. فإن الصور الدهرية وأرباب الأنواع كرب نوع الشجري والبقري والحجري وأصلها أصلها فإنها فإن الصور الدهرية أصلها أبسط أصل من أصل الصور الزمانية مو أصل الصور الدهرية فإن الصور الدهرية أصلها أي أصل الصور الزمانية أي أصل الصور التي هي في عالمنا هذا، فإنها أصلها المحفوظ. ليش محفوظ؟ لأنهم يعتقدون أن أرباب الأنواع من المجردات فهي محفوظة ثابتة دائمية بإذن الله تعالى. فإن الصور الدهرية أصل الصور الزمانية المحفوظ، وصنفها الباقي منتسبة إلى المبادئ العالية، منتسبة فإنها أصلها المحفوظ وصنفها الباقي منتسبة إلى المبادئ العالية الثابتة على حالة واحدة. مثلا زين منتسبة إلى هذه الصور، صور الجزئية منتسبة إلمن؟ هذه الصور الجزئية النوعية لزيد وهند منتسبة إلمن؟ منتسبة إلى المبادئ العالية، وهي المبادئ عليها أرباب الأنواع الثابتة على حالة واحدة. واضح العبارة؟ منزلة تلك الصور الدهرية أننا نريد أن نضرب مثالا حسيا لبيان الصور الدهرية بالقياس إلى الصور العنصرية، فقال الحركة القطعية والحركة التوسطية. الحركة القطعية هي كون المتحرك في كل آن في نقطة من نقاط المسافة، هو ليس في النقطة السابقة وليس في النقطة اللاحقة، مثلنا فكل نقطة من نقاط المسافة المفروضة بين المبدأ والمنتهى كون المتحرك في نقطة من تلك النقاط هو ليس في النقطة السابقة وليس هو في النقطة اللاحقة، فهناك نقاط وقطع من المسافة متعددة متكثرة، وهي الحركة القطعية. وأما الحركة التوسطية كما تعلمون فهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، وكون المتحرك بين المبدأ والمنتهى بين هذه النقطة التي نفرضها مبدأ الحركة وبين بيت الصديق الذي نفرضه منتهى الحركة، كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، هذه حركة واحدة بسيطة ليست قابلة للتكثر، وهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى. فإذا بلحاظ الحركة واحدة بسيطة لا تعدد فيها، وهي الحركة التوسطية، وبلحاظ الحركة متكثرة بتكثر نقاط وعدد المسافة، وهي الحركة القطعية. فكذلك هنا فكذلك فيما نحن فيه، بلحاظ الصور النوعية متكثرة متعددة بتعدد أفرادها من زيد وعمر وهند وفاطمة، فكأنها حركة قطعية. وبلحاظ الصور النوعية متوحدة واحدة لا كثرة فيها، وهو بلحاظ ربي نوعها، فكأن رب النوع حركة توسطية، وكأن زيدا وعمرا وهندا من الأفراد حركة قطعية. هذا تشبيه مو حركة، يعني كما وأنك في الحركتين تصورت وحدة بلحاظ التوسط وتعددا بلحاظ القاطع، كذلك هنا يمكن أن تتصور في مقام الصور النوعية وحدة بلحاظ رب نوعها وكثرة بلحاظ أفرادها. واضح المسألة؟ على كل نكرر العبارات فنقول: إذا خرجت الحسيات إلى مرحلة البراهين البحتة العقلية لا بد وأن تخرج بهذه الصورة، كما وأن قياس العقليات البحث على الأمور المادية تنتج نتائج غير صحيحة أيضا، كما قاس العلمانيون المسائل العقلية البحث على الأمور التجريبية الخارجية، فأنتجت في بعض الأحيان نتائج غير متطابقة مع الواقع، لأن كل فن يجب أن يؤتى إليه من طريقه. فمسائل المادة وشؤون المادة تحتاج إلى اختبارات خاصة، ومسائل الفلسفة أمور عقلية تقام عليها البراهين العقلية. على كل لا ندري هل مثل هذه التوجيهات تثبت لنا أمرا أو لا تثبت لنا أمرا. منزلة تلك الصور الدهرية، وهي أرباب الأنواع، من هذه الصور الزمانية، وهي الصور للأفراد الطبيعية، صور النوعية، مثل التوسط، وهو كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى التي هي حركة واحدة بسيطة، مثل التوسط أي مثل الحركة التوسطية أي الحركة بمعنى التوسط من الحركة القطعية، من الحركة القطعية التي هي كون المتحرك في كل آن في نقطة من نقاط المسافة، فيكون المراد من الإبهام الذي قلناه في الصور النوعية، لأننا قلنا أن الصور النوعية واحدة بالعموم، والواحد بالعموم يكون مفهوميا مبهما لا تشخص وتعين فيه. قال: فعلى هذا يكون الإبهام الذي قصدناه وقلنا بأنه واحد بالعموم إذا رجع أمره إلى الوحدة بالعموم المجردة الدهرية التي هي رب النوع كان الوحدة كان العموم هناك بمعنى العموم الفعلي الوجودي وهو العموم والإطلاق العرفاني في عالم المجردات لا العموم والإطلاق المفهومي الذي يوجب الإبهام كما هو شأن المفاهيم التقنية. واضح العبارة؟ فإذا عموم رب النوع عموم إطلاقي بمعنى سعة الوجود، فهو وجود واحد لا تكثر فيه، شامل لكل كمالات عن عالمه وأفراده العنصرية. أقل عبارة، فيكون المراد من الإبهام أو العموم في صورة ما، ما قلنا صورة ما، صورة ما الإبهام هذا عموم موشلولا، فتكون الصورة ما لما عاد أمرها إلى صورة مجردة من عالم الدهري، وكانت تلك الصورة واحدة لا تعدد فيها، رجعت المتكثرات المتشتتات في الزمان إلى وحدة في الدار، لأن المتكثرات في الزمان متوحدات في الدهر. فتلك الحقيقة وهي رب النوع أصل هذه المتكثرات، فهنا تكثر وعموم وإبهام، وهناك هذا العموم بمعنى الوحدة والسعة وإطلاق الوجود. بدي فيكون المراد من الإبهام أو العموم الذي قلناه في صورة ما، في صورة ما هذا عموم كان إبهامي، الإطلاق الوجودي أي السعة الوجودية، أي السعة الوجودية التي هي اصطلاح عرفاني، فعموم عرفاني عندنا، شمول عرفاني عندنا، وهو المراد هنا بمعنى بلي أو العموم في صورة ما الإطلاق الوجودي، وهو العموم العرفاني لا العموم المفهومي كما مر نظيره حينما تطرقنا وبينا العموم العرفاني على مصطلح العرفاء، فقلنا العموم والشمول والكلية تارة تكون منطقية مفهومية وتارة تكون وجودا وسعة خارجية. غرر في الصور النوعية، إيراد مبحثه، إيراد مبحث الصور النوعية في ذيل البحث عن مقومات الجسم. لا ننسى أن مقومات الجسم هي الهيولى والصورة، مثلنا هذه مقومات الجسم. يقول لماذا أخذنا نبحث الآن عن الصور النوعية بعدما بحثنا عن مقومات الجسم وقلنا أن الجسم مركب من الهيولى والمادة، بعد هذا لماذا جئنا الآن لنبحث عن من؟ عن الصورة والمادة، عن الصور النوعية. قال هناك مناسبة، إيراد مبحثه، إيراد مبحث الصور النوعية في نهاية في ذيلي البحث عن مقومات الجسم، ومقومات الجسم كما تعلمون هي المادة والصورة، للإشارة هذا إيراد هذا البحث للإشارة إلى أنها أي الصور النوعية أيضا من مقومات الأجسام. يقول بحثنا عنها هنا لكي نقول على أن الصور النوعية من مقومات الأجسام. أبدوه حينما يقال الهيولى، نعرف على أن الهيولى التي هي محض القابلية والاستعداد لا يمكن أن تبرز إلى مرحلة التقرر الخارجي منفكة عن الصورة، ثم نعلم على أن الجسم الذي هو مركب من المادة والصورة ليس هناك من جسم مطلق هو مادة وصورة بدون أن يكون متلبسا بصورة نوعية خاصة. فليس هناك من جسم هو جسم بنحو المطلق، واضح مثلا؟ الجسم الخارجي هو جسم نباتي، هو جسم إنساني، هو جسم حجري شجري فقري كذا كذا. فإذن يقول تطرقنا هنا للبحث عن الصور النوعية لأن الجسم المطلق بما هو هو أيضا لا تحقق له في الخارج، وإنما يتحقق بصورة نوعية خاصة، فكان من اللازم البحث عن الصور النوعية كما نعرف تقريب للذهن، كما في الإنسان حينما نقول الإنسان مركب من الجنس والفاص أي من الحيوانية والناطقية. نأتي إلى محل كلامنا، هل هناك من حيوانية مطلقة بدون فصل تتحقق؟ كلا، فلا بد وأن تتحقق الحيوانية بمن؟ بفصولها الناطقية والصاهلية والناطقية مثلا. ثم نأتي ونقول هل وجدتم إنسانا وجد في الخارج بمجرد حيوانيته وناطقيته بدون عوارضه المشخصة أم كلا؟ الإنسان الخارجي إما رجل أو امرأة، إما طويل أو قصير، إما مؤمن أو كافر، إما وإما وإما وإما مثلا. فكذلك الجسمية المطلقة لا تحقق لها، وإنما تتحقق الجسمية المطلقة بصورة نوعية خاصة. ولهذا يقول لهذا بحثنا عن من؟ عن الصور النوعية، للإشارة إلى أنها أي الصور النوعية أيضا عزلوا. يعني كما وأن الهيولى والصورة من مقومات الجسم، الصورة النوعية أيضا من مقوماته، أيضا من مقومات الأجسام النوعية. الصورة الجسمية من مقومة الجسم بما هو جسم، والصورة النوعية من مقومة من؟ الجسم النوعي. ولا تحقق لجسم مطلق إلا بصورة نوعية، وإنها من مقومات الأجسام النوعية، وإنها أيضا محصلة للهيولى المجسمة، وإن الصورة النوعية مقومة علما، أرجو التوجه، مقومة للهيولى المجسمة، يعني للهيولى الذي أخذت صورة جسمانية. فإذا الصورة الجسمانية مقومة للهيولى، فإذا تقوم الجسم فكان مادة وصورة، الصورة النوعية تكون مقومة لذلك الهيولى التي صورت بصورة جسمانية خاصة. واضح العبارة؟ ولذا قال وإنها أي الصورة النوعية أيضا محصلة للهيولى، يا هيولى، محصلة للهيولى المجسمة، يعني لا ترد على الهيولى بما هي هيولى، وإنما ترد على الهيولى التي أخذت وتشكلت بصورة جسمانية خاصة. فالصورة الجسمانية ترد على الهيولى، والصورة النوعية ترد على الصورة الجسمانية، ومتلازمان، يعني والصورة النوعية مع الهيولى متلازمان، بينهما تلازم. لا صورة نوعية بلا قابلية وهيولى، ولا هيولى تتحقق وتبرز دينا بلا صورة نوعية، فإن الهيولى لا توجد بدون الصورة المجسمة. وكذا بدون الصورة المجسمة أو المجسمية، فإن الهيولى لا توجد بدون الصورة المجسمية يعني بدون صورة تعطيها تجسما وجسمية لا تتحقق. فالهيولى محتاج إلى صورة تحقق لها التجسيم الجسمانية، وهي يعني والصورة المجسمة الصورة التي طرأت عليها الصورة الهيولى التي طرأت عليها الصورة الجسمانية لا توجد بدون، يعني لا توجد في الخارج، لا يمكنها أن تكون وجودا خارجيا، لا توجد بدون الصورة النوعية. واضح مثلا، واضح العبارة، لا توجد بدون الصورة النوعية. هذا إشارة لمن؟ إشارة إلى أن الجسم بنحو الإطلاق لا تحقق له، بل كل جسم لا بد وأن يكون متصورا بصورة نوعية خاصة. واضح العبارة، وكذا يعني كما وأن الهيولى لا تحقق لها إلا بصورة جسمانية، ثم الصورة الجسمانية محتاجة إلى الصورة النوعية، كما وأنه كان من هذا الجانب احتياج وتلازم، بالعكس أيضا احتياج وتلازم. كذا النوعية، شو كذا النوعية؟ كالهيولى، كذا الصورة النوعية كالهيولى لا توجد بدون الجسمية، يعني لا توجد بدون الهيولى المجسمة. وعبارة، لا توجد بدون الجسمية التي لا توجد الجسمية أيضا بدون الهيولى التي لا توجد، يعني لا توجد أي الجسمية بدون الهيولى. وعبارة، فإذا التلازم والاحتياج من الطرفين متحقق. ذا حال ذا صور نوعية يعني حال كونها صور نوعية، يعني لا توجد حال كونها صور نوعية إلا بمن؟ إلا بطروها على الصور الجسمانية. فبعبارة ثانية الجسم المطلق لا يوجد ويتحقق إلا بصور نوعية، كما وأن الصور النوعية محتاجة في تحققها إلى صور جسمانية. ذا حال صور نوعية جسم، أي ذا صور نوعية جسم، أي الجسم المطلق. بعبارة ثانية، يوجد الجسم المطلق حال وجود صوره النوعية. واضح مثلا، بعبارة واضحة، يوجد الجسم المطلق حال وجود صوره النوعية، يعني بدون الصور النوعية لا تحقق للجسم المطلق. لكن الشعر كويس ما واضح، يعني لعدم تحقق الجسم المطلق وحده بلا صورة جسمانية، بلا صورة نوعية عفوا، بل ذا صور نوعية جسم، ذا صور نوعية جسم، ذا يعني حال كون الصور النوعية تكون هي الجسم، تكون هي المحققة للجسم، تو كيف أي وجد، يعني حال كون الصور الجسمية، حال ذا جسم ذا صور نوعية، ذا صور نوعية جسم ثقفه، يعني جسم وجد حال كونه مصورا بصور النوعية، يعني ولا بدون الصور النوعية. ذا جسم ذا صور نوعية جسم ثقفه، يعني ثقف ووجد الجسم حال كونه متحققا بصور النوعية. الجسم المطلق يعني لا جسم مطلق يتحقق بما هو جسم مطلق بدون صور النوعية أي وجده. ثقفه ما معنى ثقفه؟ أي وجده. أي وجدته واحد يقتلوا حيث تقتلوا وهي أي الصور النوعية مبادئ الآثار اللواتي تختلف. أرحب. هناك بلا شك ولا شبهة في عالم الطبيعة آثار، هذا أثره الحرارة وذاك أثره البرودة، هذا أثره الحموضة وذاك أثره الحلاوة، هذا أثره الصلابة وذاك أثره الليونة، هذا أثره التفاعد وهذا أثره وميله التسافل. يقول هذه الآثار المختلفة في عالم الطبيعة أتعود وترجع إلى الهيولة، أو تعود وترجع إلى الصورة الجسمية، أو تعود وترجع هذه الآثار المختلفة إلى الصورة النوعية، أو تعود وترجع هذه الآثار المختلفة إلى رب نوعها وهو عقلها المفارق هو الذي سبب الاختلاف. الآن جاء المصنف ليستدل على أن المسبب والمنشأ لاختلاف الآثار هي الصور النوعية لا الهيولة لا الصورة الجسمانية، لأن الهيولة مشتركة بين جميع الأجسام، ولأن الهيولة أيضا قابل، والقابل لا يكون منشأ بشيء ليس فاعل، وكذلك الصورة مشتركة بين جميع الأجسام، فلو كانت هي المنشأ للآثار لوجب أن يكون الأثر شيئا واحدا لا متعددا. فإذا الآن يريد حسب الظاهر أن يستدل هذا الاستدلال. أقبل العبارة. وهي أي الصور النوعية مبادئ الآثار، يا آثار عالم الطبيعة، عالم الطبيعة هذا أثره حرارة وذاك البرودة وهذا إلى آخره. مبادئ الآثار اللواتي تختلف هذه الآثار، آثار في عالم الطبيعة تختلف، واحد بارد واحد حار واحد كذا واحد، بل مبادئ الآثار اللواتي تختلف. إشارة يا إشارة، يعني هذا البيت أو هذا المصرع من الشعري إشارة إلى دليل إثبات الصورة النوعية. تقول الصورة النوعية أدل دليل على وجودها في الأجسام واختلاف الآثار، لأن اختلاف الآثار لا يعود إلى الهيولة ولا إلى الصورة الجسمانية كما تقدم بيانه الآن، فلا بد وأن تكون الآثار المختلفة تعود إلى من؟ تعود إلى شيء آخر وهو الصورة النوعية، فهذا مما يدل على وجود صور نوعية في عالم الطبيعة. إشارة إلى دليل إثبات الصورة النوعية في الأجسام وهو يعني والبرهان أن كل نوع وهو أيوة البرهان أن كل نوع من أنواع الجسم كل نوع من أنواع الجسم الجسم التراب له آثار، الجسم الناري له آثار، الجسم الشجري وكذا وإلى آخره. إن كل نوع من أنواع الجسم مختص بأحوال معينة، يعني بآثار وكيفيات وحالات معينة. متلولة الآثار والأحوال الحاصلة من النار مثلا ليست موجودة بنفسها في من؟ في الماء، مختصة بأحوال معينة لكون بعضها بعض الأحوال حارا، أحوال بعض الأجسام حارة. الحالة الحاصلة من النار حالة حرارة، الحالة الحاصلة مثلا من كثير من الأشياء إيجاد الحرارة للبرودة، وبعضها باردا، بعض الأجسام حالاتها وآثارها البرودة كالماء مثلا، وبعضها في حيز معين وشلونه يقتضي السكون عند حصوله فيه. هذا طبقا لمن؟ طبقا لما قاله في العناصر الأربعة. ادعوا فإن الماء والتراب إذا كانا في مركز العالم وهي الأرض استقرا وسكنا فيها، حتى ولو رفعناهما إلى الأعلى لتمايلا بطبعهما إلى الأسفل، وإن الهواء والنار يتصاعدان ويميلان إلى الأعلى. موتلولا فإذا هناك ميل، واحد يميل إلى السكون وواحد يميل وخفاق إلى الصعود. هذا إذا قلنا العناصر أربعة. وإذا قلنا أن العناصر تجاوزت المئة وشيء هم كذلك، هم كل عنصر له آثاره وله خصوصياته من سكون أو حركة أو برودة أو حرارة. بل وضعها في حيز معين يقتضي السكون عند حصوله فيه في ذلك الحيز المعين، والحركة إليه عند خروجه عنه. وإذا أخرجناه من حيزه المعين بأن رفعنا التراب أو الماء إلى المنطقة إلى منطقة عالية ثم خلينا سبيله نراه يتسافل وينزل إلى مركز الأرض مرة ثانية. وشلولا والحركة إليه إلى الحيز المعين عند خروجه عن ذلك الحيز المعين وغير ذلك، يعني وغير هذه الأحوال، واضح مثلا من حموضة عادشن وكذا كذا صلابة دينة وغير ذلك، فالمقتضي لذلك أي فالمقتضي لحدوث هذه الآثار والأحوال المتعددة المتكثرة، فالمقتضي لذلك الاختصاص، اختصاص الماء بالبرودة، اختصاص النار بالحرارة، هذا اختصاص مختصاص. فأصبح كل جسم مختصا بآثار خاصة. فيقول فالمقتضي لذلك الاختصاص ليس أمرا خارجا عن ذات الجسم بالضرورة، ولا بد وان يكون شيء في ذات الاجسام جعل هذا الجسم مختصا بالحراره وذاك بالبروده. نريد ان نرى ما هو الذي استوجب هذه الخصوصيات، اهي هيولى الجسم، اهي صورته الجسمانيه، اهي صورته النوعيه. بل فالمقتضي كذا كذا ليس امرا خارجا عن ذاتي وحقيقتي الجسم بالبداهة والضرورة، وهو يعني فالمقتضي لاختلاف الآثار واختصاص كل جسم ببعض الآثار التي تختلف عن الجسم الآخر، بل فهو إما الصورة الجسمية، أي واحد إما الذي يقتضي هذه الآثار واختصاص كل جسم بأثر خاص، الصورة الجسمية أو الهيولة الأولى أغتل. إذا قيل هيولا أولى يعني محض القابلية قبل التلبس بأي فعلية وبأي صورة جسم حتى جسماني واحدة. أما بعد تلبس الهيولا بصورة من الصور ولو أخذت تتلبس كل يوم بصورة حتى بلغت مئات الآلاف من الصور كلها يعبر عنها بالهيولة الثانية في اعتبار الأولى. أو الهيولة الأولى هذنين أو صورة أخرى طبيعية أو لا هناك صورة أخرى هي من مختصات عالم الطبيعة ليست هي الصورة الجسمانية وليست هي الهيولة بما هي هيولة أو صورة أخرى طبيعية وهذه الصورة الطبيعية هي المراد بالصور النوعية. نوبا يقولون صورة طبيعية نوبا يقولون شنو صورة نوعية والمعنى واحد. أو صورة فعلية متحققة ثالثة غير الصورتين أخرى طبيعية وهي الصور النوعية والأولان. وكون الموجب للاختلاف الصورة الجسمية وكون الموجب للاختلاف الصورة الجسمية أو الهيولة باطلان. والأولان باطلان يعني هو الصورة الجسمية أو الهيولة لماذا باطلان؟ علة البطلان ما هي؟ اللام تعليلية لشركتي الصور الجسمية بين الأجسام كلها. الصورة الجسمية أمر واحد مشترك بين جميع الأجسام ولو كان هو الموجب لاختلاف الآثار لوجب أن تكون الآثار واحدة لا متعددة، فلا يمكن أن تكون الصورة الجسمية هي الموجبة للاختلاف. واضح المسألة؟ قال لشركتي الصور الجسمية بين الأجسام كلها، فلو كانت تقتضي شيء لاقتضى شيئا واحدا معينا لا أشياء متختلفة متعددة. والهيولة أي هيولة عالم العناصر يا هيولة هيولة عالم العناصر مشترك أيضا. لماذا قيدها بهيولة عالم العناصر؟ تقدم بالأمس أنهم يعتقدون أن هيولة عالم الأفلاك كل هيولة مختصة بفلك فلا تقبل إلا تلك الصورة الفلكية الخاصة ولا تقبل أي صورة ثانية. فهي هيولة اختصت بصورة خاصة فلكية. أما هيولة عالم العناصر أي عالمنا هذا الطبيعي الأرضي فيعتقدون أنها هيولة مستعدة لكل صورة من الصور. ولذا قال والهيولة أي هيولة عالم العناصر أي هيولة عالم العناصر مشتركة أيضا يعني بخلاف عالم الأفلاك مشتركة أيضا بين من؟ بين كل الأجسام. وإذا كانت الهيولة مشتركة بين الجميع فلا بد وأن يكون أثرها أثرا واحدا. فيلزم اشتراك الأجسام كلها في الآثار يعني يجب أن تكون الأجسام جميعا بأثر واحد لا متعدد. والحال نشاهد بالوجدان أن الآثار متعددة مع كون بعد. فالهيولة أورد عليها إشكالين. الإشكال الأول أنها مشتركة بين الجميع، فلو كانت هي منشأ الآثار لوجب أن يكون الأثر واحدا لا متعددا. الشيء الثاني أن الهيولة قبول لا فعل، فكيف تكون منشأ للآثار؟ تقبل الآثار لأنها تكون منشأ للآثار مع كوني شأن هذه مع كون شأني هذه أي الهيولة قبولا لا فعلا قبولا والقابل لا يكون فاعلا ومنشأ للآثار ومنشأ للآثار فتعين أن يكون المنشأ للآثار الثالث وهي الصور النوعية وهو المطلوب لنا يعني هذا الذي أردنا إثباته. إن قيل ما سبب اختلاف تلك الصور يعني ما هو سبب اختلاف نفس الصور النوعية كنت الآن جعلت الاختلاف راجعا إلى الصور النوعية الآن نسألك سؤال آخر كيف اختلفت الصور النوعية فكانت شجرا وبقرا وحجرا وإنسانا ما سبب اختلاف تلك الصور وما سبب اختلاف الأجسام يعني وكيف اختلفت الأجسام فصار هذا الجسم مختصا بتلك الصورة النوعية وما صار بنفس هذا الجسم مختصا بصورة نوعية أخرى لماذا هذا الجسم اختص بالصورة النوعية المائية وما اختص بالصورة النوعية الترابية لماذا هذا الجسم اختص بالصورة النوعية الإنسانية وما اختص بالصورة النوعية الشجرية أو البقرية وما سبب اختلاف الأجسام بها يعني بهذه الصور النوعية لماذا اختلفت الأجسام فاختص كل جسم بصورة نوعية خاصة فإذا السؤال الأول ما سبب اختلاف الصور النوعية السؤال الأول السؤال الثاني لماذا اختصت هذه الصورة النوعية بهذا الجسم وما اختصت بذاته واضح المسألة قلت أما سبب اختلافها أولا نجيب عن السؤال الأول مجلة أما سبب اختلافها أي الصور النوعية لماذا اختلفت الصور النوعية أما سبب اختلافها فعلى قول الإشراقيين أولا نجيب على قول الإشراقيين تالي نجيب على قول المشائين مجلة فعلى قول الإشراقيين وهو الحق هنا المصنف يؤيد قول الإشراقيين أرجو توجه المصنف في الجسمية أيد قول المشائين وقال الجسم مركب من صورة ومادة الآن في هذا الأمر يؤيد قول الإشراقيين وإن كنا لا ننسى أن المصنف في الغالبين من متبعي سيرة الإشراقيين كصدر المتألهين بل وهو الحق إنها أي الصور النوعية ظلال للمثل النورية رجع إلى كلمة الإشراقي أن كل طبيعة في عالم العناصر ترجع إلى رب نوع خاص واختلاف أرباب الأنواع سبب اختلاف الصور النوعية فلما كان رب نوعنا رب نوع مجرد واحد إنساني في عالم التجرد في عالم المثال أفاض صورا نوعية إنسانية ورب نوع الحجري أفاض بإذن الله تعالى صورا نوعية حجرية وهل مجرى. إنها يعني لما كانت الصور النوعية في عالمنا هذا ظلال لمن؟ للصور النوعية يعني لأرباب الأنواع، فلا بد وأن تتطابق معها، فاختلفت باختلاف أرباب أنواعها. إنها أي الصور النوعية في عالمنا هذا العنصري، أي صور النوعية في الحجري والبقري والإنساني وظلال للمثل النورية المجردة. مثال لمن؟ ظلال لمن؟ للمثل النورية المجردة المتخالفة بالنور. يقول واختلافها هناك سبب اختلافها هنا، المتخالفة بالنور واضح العبر. فهناك أرباب أنواع مختلفة، وهذه شيء عن تلك، فكأن تلك شيء وهذه شيء، هذه ظلالها. كما وأن عالم الإمكان والوجود المنبسط والوجود آت المتكثرة قالوا شيء وظلال لمن؟ للحق تعالى. لا. وقالوا ووجهوا بعض الآيات والسور موتلولة ومد الظل على كل الآية لأقرها الشبه حين توجهوا مثل هذه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، إذا قرأت الآية صحيح يعني مد عالم الإنسان فكان ظلا لمن وفيئا لمن له سبحانه وتعالى. وبهذا هم وهذه مسألة هم وجهوها وقالوا تدل على أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وهذه وحدة الظل تدل على وحدة الظل. إنها ظلال للكذا للمثل النورية المجردة المتخالفة بالنوع التي نوع كل منها من المثل التي نوع كل منها أي من المثل منحصر في الشخص أي منحصر في واحد. هناك للتجرد ولعدم وجود المادة كان كل نوع واحدا لا تعدد فيه، ولكن هنا تعدد للمادة التي كل واحد منها منحصر في الشخص يعني في الواحد في الشخص الإبداعي يعني في الواحد المجرد الإبداع على التجرد. فإن موجودات عالمنا الأدنى الطبيعي ظلال موجودات العالم الأعلى المجرد. وعلى قول المشائين حتى ظهر وقتنا جاء ينتهي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.